جاني اتصال يسألني كيف الحال، عجبني خفاني ذكرني بالوصال. شو هو ذكرك وعلي فوقك؟ لو أني فتلني وشغلي هالبال، هياني بنت شاطرة ومثل الهبل يبدو ما بدو وعقشرة بصل فترة. شو هالجلال تبحبش وتحركش برقم البهتان؟ حياتي إلك حاشي، من دونك كانت ماشي على مهل على سهل، والقلب مش عشقان. Thank you.